بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع الجزائر اليوم من حيث التخطيط الجغرافي والتحديد الإداري وضع جديد، بدأ في العهد العثماني وتم في عهد الاحتلال الفرنسي. أما في القديم فكانت قطعة من المملكات العربية الإسلامية التي شابها الفاتحون في القرن الأول للهجرة وجعلوا عاصمتها القيروان. القيروان هي التي كانت تتحكم في تونس والجزائر ومراكش وفي الأندلس بعد فتحها، بدليل أن العمال لهذه الأقطار كلها كانوا يستعملون من قبل والي القيروان لا من مصر خلافة في الشرق. فلما ظهرت الدعوة الأموية في الأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية انفصلت الأندلس عن القيروان، ولما ظهرت الدعوة العلوية في مراكش على يد إدريس بن عبد الله انفصلت مراكش عن القيروان. وليس بين مراكش والجزائر حدود طبيعية تفصل إحداهما عن الأخرى، ولا بين الجزائر وتونس الدم واحد والعنصر جاهلية وإسلاما واحد والأطلس الأشم آية من الله شاهدة على هذه الأقطار بالوحدة. والإسلام الذي طوى هذه الأقطار في ملاءته زادها وحدة وارتباطا. والإسلام في الجزائر كالإسلام في غيرها من أوطانه، فإذا اختلفت على هذه الأوطان ألوان من الإدارة والحكم أو تعاورتها أطوار من الفساد والصلاح فالإسلام في جميعها واحد، يعلو اسمه بعلو المسلمين وينحط بانحطاطهم، وتقوى آثاره بقوة فهم المسلمين له وإقامتهم لشعائره ووقوفهم عند حدوده، وتضعف حين يبعدون عن هدايته. أما حقائقه العليا فهي قائمة بقيام القرآن، ثابتة بثبوته، موجودة بوجوده. وإنما قصرنا العنوان عن الجزائر استجابة لمقترح خاص بعنوان معين، ويتضح المراد منه بزيادة كلمة اليوم والأمس، فيصير العنوان الكامل الإسلام في الجزائر ماضيه وحاضره. ونعني باليوم الحقبة المسؤولة التي ابتليت فيها الجزائر بالاستعمار الفرنسي، لأن هذه الحقبة هي التي أصبح للإسلام فيها وضع شاذ على بقية الأقطار الإسلامية شرقها وغربها. وبهذا التحديد يستطيع المتحدث أن يأتي بكلام مفيد في الدقائق المحدودة في صوت العرب المذلل. الجزائر أيها المستمعون الكرام من أزكى المغارب التي ورثت فيها شجرة الإسلام، فنمت وترعرعت ثم آتت أكلها طيبا مباركا فيه من القرن الأول للهجرة. فقد حمل الفاتحون وفيهم أمي بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام إلى شمال إفريقيا، وقلب هذا الشمال هو ما نسميه اليوم الجزائر. فنشروها بالإقناع وثبتوها بالشواهد العملية بعد أن استشفوا من الشمال وثنية البربر وبقايا العتوب الروماني. نشروا عقائد الإسلام حتى استقرت النفوس، وعباداته حتى اطمأنت إليها النفوس، وأحكامه حتى حققت العدل وحفظت الحقوق وصانت المصالح وضمنت المساواة، وأخلاقه حتى تعايش الناس على المحبة وتعاونوا على البر والتقوى. والفتح الإسلامي بعيد عن معنى الفتح المتعارف عند المؤرخين والحربيين المبني على القسوة والقهر المثمر للتمكن والسلطان، إنما الفتح الإسلامي فتح للقلوب الغلف عن الهداية والعيون العمي عن الحق والآذان الصم عن دعوة الحق والأذهان الغافلة عن الله والعقول المحجوبة بالظواهر عن حقائق الكون والحياة والنفوس المفردة عن الشر لتعمر بالخير والمحبة وصدق المعاملة مع الله ومع عباده. حتى إذا استقامت هذه القوة كلها على طريقة الحق وأشرق عليها الإيمان بنوره كملت إنسانية الإنسان وصلح الفرد، فصلحت الجماعة المؤلفة من الأفراد، فصلحت الدولة المركبة من الجماعات، وانحدر الإسلام في شمال إفريقيا. والجزائر هي قلبه دائما مع تاريخه، مرة يضعف ومرات يقوى، ولكنه محتفظ دائما لسلطانه على النفوس. ومن آثار ذلك السلطان الطاهر ما نراه من آثار العقول في ازدهار العلوم والآداب وكثرة التآليف وظهور النوابغ فيهما، خصوصا فيما قبل الألف، وما نراه من آثار الأيدي المسنة في المساجد والمدارس والحصول والقصور، وما نراه من آثار الهمم في الأوقاف الدارة على فتح المساجد والمدارس وعلى وجوه الخير وسبله المتنوعة من تنشيط العلم وتأمينه وتخفيف البؤس على البائسين وتسليح المرابطين وتزويدهم وصيانة اليتامى ورعاية المنقطعين ومعالجة المرضى، بحيث لم تبقى حاجة من حاجات المجتمع لم تتناولها همم المحسنين بالسد والكفاية من هذه الأوقات، وكانوا أذكى المنتبهين لخطر الآفات الثلاث موجودة للشعوب: الجهل والفقر والمرض، فوضعوا الوقاية منها أسدادا من الأوقاف. ومن اطلع على رواية المؤرخين وترجماتهم ورأى بقايا الوثائق الوقفية المسجونة في مكاتب الاستعمار بالجزائر عاجب لما فعل الإسلام في نفوس أسلافنا. ومن قرأ تاريخ المدن الجزائرية العلمية التي كان لها في حضارة أوهر نصيب في الإنسان وبجاية وتهرب وقلعة بني حماد ولمسولة وطبنة وبسكرة، من قرأ هذه التواريخ علم أي سمات خالدة وسمى بها الإسلام هذا القطر على هذا النحو من القوة والسمو والإنتاج والحضارة والعلم والأدب والفن. كان الإسلام في الجزائر له في كل جو متنفذ وفي كل واد أثر وفي كل علم أعلام، وكانت الحكومات المتعاقبة إما أن تزيد في ذلك البناء الشامخ وإما أن لا تنقص، إما أن تجوى آثار الإسلام في الأنفس والآفاق وإما أن لا تطمئ. ومهما يبلغ الحاكم المسلم من استبداد وفساد وروعة على المخلوقين فإنه لا يحارب الله في دينه بإخراج بيوته أو منعها أن يذكر فيها اسم الله أو بتعطيل شعائره أو باحتجام أوقاته وصرفها إلى غير مقاصدها. واعتبر هذا التاريخ على طوله وامتداده في قريب من 12 قرنا طورا واحدا للإسلام في الجزائر هو ماضي الإسلام، أما يومه فهاه احتلت فرنسا الجزائر المسلمة العربية خلالا مدبرا مبيتا على برنامج واسع يدور كله على محور واحد ويرمي إلى غاية واحدة، وهي إذلال المسلمين ومحو الإسلام في شمال الإفريقي كله. واحتلال الجزائر إنما هو بداية بالقلب مطوية من أول يوم على احتلال تونس غادة ومراكش بعد غد، وبعد ذلك احتلال ليبيا. وكان الإسلام في الجزائر يوم الاحتلال قويا بمعنوياته ومادياته، مكينا في النفوس متمكنا في الأرض بمقوماته من معابد لإقامته ومدارس لعلومه وأوقات دارة الربح الريع للقيام به وحمايته والمحافظة عليه. والسيف في ذلك الحكومة والأمة معا، وقد يتطرق إليهما الخلاف في كل شيء من أسباب الدنيا إلا في الدين وأسبابه، بل كانوا يختلفون في شؤون الدنيا، فيكون الدين بسلطانه على النفوس هو الحامل لهم على إصلاح ذات البين وإرجاع الحاكم إلى إقامة العدل وإرجاع المحكوم إلى التزام الطاعة وإقامة الحدود التي تحفظ الأمن والرسوم التي تضمن الوحدة. وكان الحاكم المسلم هو الذي يقيم الأئمة والخطباء للمساجد ويختارهم من أهل العلم والفضل ويجري عليهم أرزاقهم من الأوقاف على الشروط المقررة في الإسلام لتكون عبادات المسلمين صحيحة، ثم يقيم القضاة الموثقين ليحكموا به المسلمين بأحكام الإسلام وينفذوها فيهم باسم الإسلام لتكون أمسحتهم ومعاملتهم صحيحة. فكان الإسلام في الجزائر بذلك كله هو المرجع في التشريع والتنزيل، وهو المهيمن على العبادات والعادات، وهو المسيطر على الروحيات والماديات، وهو الموجه لكل ما يصير عن الأفراد والجماعات من أعمال. وكان من وراء الجهاز الحكومي طوائف من الفقهاء الشعليين المتضلعين من فقه الأحكام أصول الأحكام أصولا وفروعا، الآخذين من فضائل العلماء الثلاث بالنصيب الأوفى، فكان هؤلاء العلماء هم حراس الإسلام وأحكامه، يقومون بنفوذهم العلمي كل من زاغ عن سبيله من حاكم ومحكوم، وكانوا من استقامتهم بحيث لا يغضبون إلا لله ولا يرضون إلا لله، وكانوا من ساعة السلطان عن الجماهير بحيث يحصى غرضهم ويرجى رضاهم، وكانوا لوحدة المذهب السائد في الفروع وهو مذهب مالك في مأمن من اختلاف الرأي أو الاختلاف في الحكم، وهي خصوصية قل أن توجد بغير ثمار في رقية. وبالجملة فقد كان هذا الطراز من العلماء الشعبيين هو ميزان الاعتدال في الجزائر، وهو المسير الحقيقي للدولاب الحكومي والاجتماعي. فماذا صنع الاحتلال الفرنسي من أول يوم؟ بدأ بخطة كانت مرسومة من قبل وكتب عن مقاصده المبيتة للإسلام بعد أسابيع من احتلال الجزائر العاصمة، ولم ينتظر انتهاء الحركات العسكرية التي طالت عشرات السنين، فأن به شوقا مبرحا إلى الانتقام من الإسلام وإطفاء ما يقله من حقد عليه. بدأ بمصادرة الأوقاف الإسلامية بجميع أنواعها في العاصمة وإلحاقها بأملاك الدولة المحتلة، وأصدر قانونا بتعميم المصادرة لكل شبر يحصل له، ثم أنض إلى المساجد فأحال بعضها كنائس وبعضها مرافق دنيوية عامة، وهدم بعضها لإنشاء الشوارع والميادين. بدأ بهذا في العاصمة ثم عممه بعد استقرار الأمر له لجميع استقروا في دار الإسلام وفي ذمته، والمعاهدون الذين استقروا فيها بعهد محدد بأجل، والمستأمنون وهم كل من دخلها بأمان مؤجل أو غير مؤجل. فهذه الأصناف دماؤهم معصومة كدماء المسلمين، ولا يجوز للحاكم كيفما كانت سلطته أن يستبيح دماء أحدهم إلا بحقه، وأول حق يكتسبه المسلم لإسلامه أو الذمي ومن معه من الأصناف المذكورة هو عصمة دمه وماله. فإذا سافك دم غيره عدو بغير حق استبيح دمه ورفعت العصمة عنه بما كسبت يداه، وإذا أخذ مال غيره بغير وجه شائن أخذ من ماله بقدره من غير زيادة ولا إجحاف ولا ظلم. فالحرب في الإسلام لا تكون إلا لمن آذنه بالحرب أو وقف في وجه دعوته وسد عنه المستعدين لتلقيها، والإسلام في أعلى مقاصده يعتبر الحرب مفسدة لا ترتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منها، وأول مفسدة شريعة الحرب لدفعها مفسدة وطنية ومفسدة الوقوف في سبيل الدعوة الإسلامية بالقوة. ولو أن قريشا لم يقفوا في طريق الدعوة المحمدية وتركوها تجري إلى غايتها بالإقناع لما قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بدأوها بالعدوان والتقبيح والحيلولة بينها وبين بقية العرب والقعود بكل صراط يصد الناس عنها. ومن النطائف الحكمية أن القتال لم يشرع في القرآن بصيغة شرع أو وجب أو غيرهما من صيغ الأحكام، وإنما جاءت الآية الأولى فيه بصيغة الإذن المشعرة بأنه شيء معتاد في الاجتماع البشري، ولكنه ليس خيرا محض ولا صلاحا صامدا، وإنما هو شر أحسن حالاته أن يرفع شرا آخر. ومما وقر في نفوس البشر أن بعض الشرور لا تدفع إلا بالخير ولا تنحتم إلا بشر آخر. وإذا كانت الأحكام على الأشياء إنما هي بعواقبها وآثارها، فإن الشر الذي يدفع شر أعظم منه يكون خيرا، كقطع بعض الأعضاء لإصلاح بقية البدن، وكقتل الشروط لإصلاح الشروطين، كما يؤثر عن مالك الإمام قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصره لقدير، الذين يأخذوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وفي قوله تعالى: يقاتلون، وفي قوله: وما ظلموا، وفي قوله: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، بيان للشروط لتهمه الحرب في الاسلام واثمروا عليهم نبائلهم في كل زمان. وضعت الحرمة في الإسلام أي أذن فيها بدستور كامل والقدوم التي تربطها وتحدد أولها وآخرها وتخفف من شرورها وتطبخ النفوس عن الاندفاع فيها إلى الخروج عن الاعتدال وتعد الحدود. وإذا كان الإسلام الذي هو آخر الأديان السماوية إصلاحا عاما لأوضاع البشر فإن أحكام الإسلام فيه إصلاح وتهذيب لمفسدة طبيعية فيهم وهي الحرب. وإن أحكام الحرب في الإسلام مثال غريب في تاريخ العالم ماضيه وحاضره يصور الحرب عظاما تحثها الرحمة من جميع جهاته ويتخلله الإحسان في جميع أجزائه. ولو وازناها بالقوانين المتبعة في الحروب إلى يومنا هذا وقارنا أسبابها في الإسلام ببواعثها اليوم لوجدنا الفروق أدنى من الشمس. ولو لم يكن من مظاهر العدل في الإسلام إلا قوانينه الحربية لكان فيها مقنع للمسلمين باعتناقه. ذلك أن الحرب تنشأ عادة عن العداوات والمنافسات على المصالح المادية والعمل العداوة والعمل الشيطان يوريها بين أبناء آدم ليرجعوا إلى الحيوانية الضارية التي لا عقل لها ولا رحمة فيها ولا عدل معها. فجاء الإسلام بتعاليمه السامية المهيبة للفطرة المسببة للحيوانية فحددت أسباب الحرب وأعمالها تحديدا دقيقة وحرمت البغي والعدوان وقيدتها بقوانين هي خلافة العدل ونظامه حتى كأنها عملية جراحية تؤلم دقائق لتترك الراحة والاطمئنان العمر كله. حرم الإسلام التعذيب والتشويه والمهلكة في الحرب أوصاب الأسرى خيرا حساب على إطعامهم الإحسان إليهم قربة إلى الله. أما بأن لا يقتل إلا المقاتل أو المحرر على القتال أو المناهر على المسلمين نهى وتوعد عن قتل النساء والصبيان والسيوف الهمى والقعدة والرهبان المنقطعين الصوامع نهى عن عقل الحيوان المنتفعين نهى عن إتلاف الزروع وإحراق الأسنان وقطعها. وما وقع لليهود المدينة إنما هو تصرف خاص لحكمة لا تشريع عام للتشتت والانتقام. ووصية أبي بكر رضي الله عنه للجيش هي الكلمة الجامعة في هذا الباب وهي التطبيق العملي لمجملات النصوص من الكتاب والسنة. وما نسبة هذه الأحكام والآداب التي جاء بها الإسلام من قبل 14 قوما إلى ما يجري في حروب هذا العصر الذي يدعونه عصر النور والعلم والإنسانية والمدنية؟ تحددت أسباب الحرب وأعمالها تحديدا دقيقة وحرمت البغي والعدوان وقيدتها بقوانين هي خلاصة العدل ونظامه حتى كأنها عملية جراحية تؤلم دقائق لتترك الراحة والاطمئنان العمر كله. حرم الإسلام التعذيب والتشويه والمثلث في الحرب أوصاب الأسرى خيرا حساب على إطعامهم الإحسان إليهم قربة إلى الله. أما بأن لا يقتل إلا المقاتل أو المحرر على القتال أو المظاهر على المسلمين نهى وتوعد عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الهرماء والقعدة والرهبان المنقطعين الصوامع نهى عن عقل الحيوان المنتفع به نهى عن إتلاف الزروع وإحراق الأسنان وقطعها. وما وقع اليهود المدينة إنما هو تصرف خاص لحكمة لا تشريع عام للتشتت والانتقام. ووصية أبي بكر رضي الله عنه للجيش هي الكلمة الجامعة في هذا الباب وهي التطبيق العملي لمجملات النصوص من الكتاب والسنة. وما نسبة هذه الأحكام والآداب التي جاء بها الإسلام من قبل 14 قوما إلى ما يجري في حروب هذا العصر الذي يدعونه عصر النور والعلم والإنسانية والمدنية إلا كنسبة نور النهار إلى ظلمة الليل. أين ما يرتكب في حروب هذا العصر المدني من تقتيل النساء وبقر بطورهن على الأجنة ومن قتل السجان والعجزة وهدم البيوت للقنابل الجوية والمدافع الأرضية على من فيها ومن هدم المعابد ومن تسليم المياه والأجواء وإحراق الناس أحياء إلى القنبلة الذرية التي ما تضر من شيء أتى عليه إلا جعلته كالرميم أين هذه الموروثات من تلك الرحمة الشاملة التي جاء بها الإسلام؟ والإسلام يعتبر السلم هو القاعدة، والحرب سجود في القاعدة، لأن الإسلام دين عدل ورحمة وعمران وعصمة فيما يسميه علماء الإسلام الأصليات الخمس، وهو الدين والعقل والعلم والمال والنسب. والدين هو ميراث التهذيب النفسي، والعقل هو قصاص الآراء التي تصنع عليها الحياة، والعلم هو مطلع الشرف الإنساني، والمال هو قوام الحياة، والنسب هو مناط الفخر وميراث القوميات وميزان التفاضل والتنافس المحمود. فإذا انهارت هذه الكليات ارتفست الإنسانية وتردت إلى الحيوانية، فحاطها الإسلام بحصون من الأحصان المنيعة. ولحرص الإسلام على السلم جاءت آية الأنفال آمرة بالجنوح له كلما جنح له العدو حتى لا يسبق المسلمون إلى فضيلة. والإسلام يأمر من وفاء لذاته، ويجعله من آيات الإيمان، وينهى عن الغدر، ويجعله صعبة من النفاق. يأمر بالوفاء حتى في الحرب التي هي مظلمة التوخص في الأخلاق والتساهل في الفضائل. يقول تعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم. ويقول: في وجود انتصار المسلم للمسلم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه هي آداب الحرب في الإسلام وأعماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.